الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احبابي العظماء الصغار والعظماء الكبار، احنا النهارده موجودين في مكان، المكان ده اللي فيه اعزاء علينا جدا، اتأثرنا بيهم، حبيناهم، والله احنا كنا بنحبهم قبل ما نشوفهم، وكنا متأثر بيهم لما نشوفهم في وسائل الاعلام. كتير منا شكر نعمه ربنا لما شافهم، وكتير منا قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. شفنا ابطال صغار، شفنا عظماء صغار، شفنا الاطفال وهم بياخدوا الكيماوي، وشفناهم هم بياخدوا في ايديهم حقن وبياخدوا في صدورهم حقن، وشفناهم هم بياخدوا في رؤوسهم زي ما انتم شايفين. ادي بطل صغير عبد الرحمن بيتحملوا ما لم يتحمله الكبار، اطفال ولكنهم عظماء، عظماء في تحمل البلاء، عظماء في تحمل الألم. بيفكروني بطفل أصحاب الأخدود اللي صبر على القتل في سبيل الله، بيفكروني بالرضيع لما قال لأمه يا أم اصبري فإنك على الحق، ثم ألقت بنفسها في النار بسبب صبر الرضيع. رأينا فيما رأينا أطفال ممددين، كل منهم كان في هذا الوقت بيتمنى أن يلعب أو في مكانه أو في حضنته أو بيذاكر أو حتى بيحفظ كتاب الله عز وجل. كتير مننا ما يعرفش النعمة دي لأنه ما حرمش منها. تعالوا بينا نعرفهم من قرب، وتعالوا بينا نكلمهم ونشوف ظروفهم ونشوف بيفكروا ازاي، ونشوف حياة جديدة احنا مش عارفينها نخترقها، ونحاول نشكر نعمة ربنا علينا. الحمد لله على كل حال. ازيك؟ الله يسلمك. اصلا عندك ايه يا محمد؟ انا طن في الدم. اكتر حاجه تتمنوها، اكتر حاجه تتمنوها ربنا يشفيه. انا ربنا يشفيه. اسمك ايه؟ بلال. انت ايه في شبابك ده يا بلال؟ طويل. انت اسمك ايه؟ دنيا ما فيهاش اورده، بمعنى ورد، عشان لما تحت ركبوا لي كذا مره عملوا له خروج. كلنا وان شاء الله نطلع نحب ونروح العمر. تحب تقول ايه للمصابين زيك بالمرض ده؟ ربنا يشفيهم. ونصبر على المرض. يعني هو عدهولنا عشان نشوف المؤمن هيصبر ولا لا. تحب تقول ايه بقى للناس اللي مش عيانين ومش عارفين اللي انتوا فيه ده دلوقتي؟ احمد ربنا احمد ربنا احمد ربنا احمد ربنا الحمد والشكر ربنا. في مية في منفوخ. انت بتصلي يا نرمين؟ بصلي. انت هتصومي ولا مش هتصومي؟ اللي هو ربنا يشفيني واقوم للسلام. صلى العظيم رب العرش صلى العظيم رب العرش صلى العظيم رب العرش العظيم صلى العظيم رب العرش العظيم صلى العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. عظيمة فعلا موهبة الصبر على أمر مؤلم، الصبر على ألم حقيقي، الصبر على جسم لا يقوى على حمل الإنسان، الصبر على قدم لا تقوى على الوقوف على الأرض، الصبر على أنه يشوف أطفال زيه بيلعبوا هو ما قدرش يلعب، مبسوطين وهو زعلان، هم بيستعدوا عشان يخرجوا ويلعبوا في النادي يركبوا عجل، وهو بيستعد للكيماوي وللعمليات وللجرعات. أطفال بتستعد عشان تأكل آيس كريم، وأطفال أخرى بتستعد عشان تأخذ دواء الله أعلم بطعمه لنا ولن تدقناه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع ويجعل لهم من ذكي. الحقيقة أنتوا زي ما أنتوا شايفين الحال، طبعا أنا مهما وصفت لكم اللي احنا شفناه يعني انا مش قادر اعبر، لكن اقول لكم دنيا البنت اللي احنا شفناها